ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا إخوان الكرام مع عبدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 20 في أواخره، والذي يدور حول بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. وحكى أبو الفرج من الجوزي رحمه الله، حكى في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. وأضاف الإمام الغزالي في كتابه هائل الدين أن هناك قولا رابعا، أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. واليوم مع فصل الخامس من فصول هذا الباب، الباب 20، يقول فيه الإمام رضي الله عنه: ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما. كان ده موجه لنا إخواني جميعا، الأمة بأسرها يعني، أو للناس. ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عن منهما: أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه، الأمر والنهي يا أخوان، سواء الأمر يفيد الوجوب، سواء الأمر يفيد الاستحباب، سواء النهي يفيد التحريم، سواء النهي يفيد الكراهة، على أي حال. والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه. يبقى العبد بين الأمر والنهي وشكر النعمة يا إخوان. فهو سبحانه وتعالى يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره، فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه، وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته، فإن لم يتدركه بذلك هلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم، وشهوده لتقصيره أعظم. فليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله. إخواني الكرام، فالعبد بين الأمر والنهي وبين الشكر، ليس هناك أمر ثالث يا إخواني الكرام. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس، أما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا تخطر بباله فضلا على عن أن يريدوا أفضلها فضلا على أن يفعلوا. نقطة مهمة جدا يا إخواني، إحنا يعني الواقع الذي نعيشه وكأننا مشغولون بأنفسنا وبالناس وبالقيل والقال، ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، نحتاج أن ننشغل بالأمر والنهي والشكر. إخواني حياة قصيرة جدا، يعني فمن غير المعقول أن مع قصر هذه الحياة الإنسان يفرط في الزمن، تفريط سيفتح باب الخزلان يعني وفي الدنيا والآخرة. يعني كيف يدرك العبد وكيف يعلم العبد أنه مقبل على عقبة؟ ولا كل العقبات عقبة يعني إخواني الكرام، أولها آخر لحظة في الحياة خروج الروح. العبد يكون أحوج ما يكون إلى نفسه في تلك اللحظات، وتخونه نفسه في تلك اللحظات أحوج ما يكون إليه، لأنه لم يقدم شيء يا إخواني الكرام، وانشغل بالقيل والقال وانشغل بحقوق النفس. يعني واضح إخواني؟ طيب النتيجة هتبقى مؤلمة يعني على الجميع، يعني لا ولا أخص أحدا بذاتي، ولكن ده أمر عام. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله ترك هذه الواجبات، وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. قد ذكر أبو عمر وغيره أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فقال يا رب إن فيهم فلانا الزاهد العابد، قال به فابدأ وأسمعني صوته، إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. ثم ننتقل إلى الفصل السادس يا إخواني الكرام، وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا. نشوف النعم التي أنعمها الله عز وجل بها علينا، رؤية النعمة يا إخواني الكرام وأن تعيش النعمة، أبوء لك بنعمتك علي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تجعلك تعجب يعني بحسناتك، بل لا تجعلك ترى أو تلتفت إلى حسنة من التي تظنها حسنة منك. ولو عمل أعمال الثقلين الجن والإنس فإن نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله. وأدنى نعمة من نعم الله عز وجل تستنفذ عمله كله، فينبغي للعبد إخواني الكرام ألا يزال ينظر في حق الله عليه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال رضي الله عنهم أجمعين قال بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو أو يتضرع، فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. فإخواني الكرام، مشاهدة العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراها ولا يزال مزريا على نفسه داما لها، وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما، اللي هو يا إخواني الأمر والنهي يا إخواني وإيه والنعمة. يعني الأمر ده يحتاج مشاهدة، الأمر ده يحتاج حياة يا إخواني الكرام، لا تنقطع أبدا ليلا ونهارا مع كل نفس من أنفاس الحياة يا إخواني الكرام. مشاهدة النعمة، نتكلم، نأكل، نشرب، ننام، نصلي، نقيم الليل، نصوم، نذكر الله عز وجل، واضح، نتجنب المعاصي، نقلل من المباحات والفضول إخواني الكرام، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نطلب العلم الشرعي إخواني يا إخواني، نصل الرحم. يعني كل ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لابد أن نعي ذلك، ولابد أن نفهمه إخواني الكرام، ولابد أن ندركه، ولابد أن نعيشه إخواني الكرام. ليست المسألة يعني مسألة إيه يعني كلام. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.